إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا أوان مذاكرة مصطلح الحديث ومن كتاب علوم الحديث، والأشهر من هذه التسمية مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، ونسأل الله لمن سمع هذا لأول مرة له الإعانة فيما توخيته من الإبانة ولا يعدم أجرا، وأسأل الله التوفيق للجميع. أراجع الدرس السابق في طرح 10 من الأسئلة. السؤال الرابع بعد 700: ما أول ما يجب على طالب الحديث أن يحققه من الآداب؟ ما أول ما يجب على طالب الحديث أن يحققه من الآداب والجوائز فورية مما خف حمله وغلى محتواه، وهو رسالة معنى لا إله إلا الله للعلامة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ نعم، تحقيق الإخلاص. وأكد على هذا بقوله: والحذر من الأغراض الدنيوية، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة، نسأل الله السلامة. ما أول ما يجب على طالب الحديث أن يحققه من الآداب؟ تحقيق الإخلاص، إلى أن قال: والحذر من الأغراض الدنيوية. سؤال الخامس بعد 700: أكمل النص التالي. قال سفيان الثوري وبنحوه عن ابن المبارك: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. السادس بعد 700: أي عبادة تضمنها ما ذكره ابن الصلاح في آداب طالب الحديث؟ أي عبادة تضمنها ما ذكره ابن الصلاح في آداب طالب الحديث عند قوله: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير؟ تدبر الكلمات: والتأييد والتوفيق والتسديد. وما هو فقه الكلمات الأربعة؟ أي عبادة ليسأل الله تضمن عبادة، تضمن عبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة، ويروى بلفظ وهو مشهور مخ العبادة وهو ضعيف، الدعاء هو العبادة. طيب، يقول ابن الصلاح رحمه الله: يسأل التيسير، التأييد، التوفيق، التسديد. إيش تفهم من هذه السؤالات لرب الأرض والسماوات من طالب العلم هذا وطالب الحديث على وجه الخصوص؟ التيسير، تسأل الله التيسير، هذا الخطاب موجه لطالب الحديث، أن ييسر الله عز وجل عليك علم الحديث وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التأييد تيسير، يسر لك علم الحديث، سلكت مسلك طلاب الحديث. قال والتأييد يعني الإعانة من الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، لا تنتفخ لا ترتفع، تواضع تطامن، رد العلم إلى الله عز وجل، هذا كله يعينك الله عز وجل على ويكون من باب التأييد والإعانة. وهذا استعمال عبادة، وهي عبادة إيش؟ الاستعانة. إذا استعنت فاستعن بالله. ثالثا يقول التوفيق سلك بك مسلك طلاب الحديث وعانك على طلب الحديث. ها إيش بقي؟ بقي التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومع هذه الأمور إلى التوفيق وفقك الله تبارك وتعالى، لا بد للإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى التسديد السداد، وأن يجعل التوفيق الذي سبقه حليفك، أن يجعل التوفيق حليفك طوال مراحل عمرك. أسأل الله أن يبارك لي ولكم وللحاضرين والمؤمنين في العلم والعمل. السابع بعد السبعمائة، أكمل عبارة ابن الصلاح التالية. أكمل عبارة ابن الصلاح التالية، قال وليأخذ نفسه، يعني طالب الحديث، بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. ما الذي تضمنته الصفتان المذكورتان؟ شوف لاحظ ابن الصلاح، ليأخذ نفسه يعني طالب الحديث بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. الأخلاق تستعمل مكان الآداب، والآداب تستعمل مكان الأخلاق، لكنه خص كل صفة، كل حالة بصفة. قال بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. إيش تلمح معي وإيش يلتمع في ذهنك وفي خاطرك ويستنير قلبك له من خلال ذكر هاتين الخصلتين أو الصفتين أو الحالتين؟ شوف الأخلاق الزكية، زكية في نفسها يتزكى المتخلق بها، زكي مثل الصدق. صدق من أعظم العبادات والطاعات والأخلاق، إذا تحلى طالب العلم بها بلا ريب أن نفسه تتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمانة، العفاف، الورع. طيب قال والآداب المرضية، آداب مرضية، مرضية في نفسها يبلغ العبد بها مرضاة ربه، يرضى الناس عنه بها يرضى الناس عنه بها. لكن هذا ليس هو الذي يملك قلبه ولا يشغل لبه، وإنما الذي يشغله أن يبلغ بهذه الأدبيات والأخلاقيات مرضاة الله تبارك وتعالى، وسيرضي الله عز وجل عنه الناس، كما تحفظون في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثامن بعد السبعمائة، بمن يبدأ طالب الحديث في السماع عن شيوخه. بمن يبدأ طالب الحديث في السماع عن شيوخه، يبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره. يبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره. لو تصحفت الكلمة يا مصطفى، لو تصحفت الكلمة فقرأ الإنسان يسمع، يبدأ بالسماع من أسند شيوخ عصره. إيش رأيك في الفرق بين العبارتين؟ مع قوله فيما بعد ثم الأولى فالأولى. هذا خاص جزاك الله خير، هذاك عام في المشرق في المغرب في أقصى المعمورة، لكنه يريد أن يبدأ بالأقرب، فالأقربون أولى بالمعروف. قال التاسع، السؤال التاسع بعد السبعمائة: ماذا يصنع طالب الحديث إذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده؟ إذا فرغ إلى ببلده، هذا نص ابن الصلاح. السؤال: ماذا يصنع طالب الحديث إذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده؟ قال ابن الصلاح: يرحل إلى غيره. العاشر بعد السبعمائة: أذكر شاهدا واحدا لذلك وانتزعه من قول إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين: أربعة لا يؤنس منهم رشد، والأمر متعلق بالرحلة. قال: أربعة لا يؤنس منهم رشد، منهم فيما يتعلق بالرحلة: يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. الحادي عشر بعد السبعمائة: ما المحذور في الحرص المؤدي بصاحبه إلى الشره في السماع والتحمل، يعني الذي يقض مضجعه ويؤرق فؤاده ويأخذ بلبه أو بتلبابه بتلابيبه، أن يصل إلى مرحلة أن يقال: أو ما تدري كم لي من الشيوخ؟ لي 100 شيخ أو 1000 شيخ. هذا كان يقع لمن سلف لمحبتهم الرحلة والسماع. والعصر في تلك الفترة المبكرة كان عصر متقدم، عصر سماع ورواية. ما المحذور في هذا الشره؟ المحذور كما قال ابن الصلاح: أن يحمل الشره صاحبه على التساهل في السماع والتحمل. وإذا تساهل في السماع والتحلل، ما الذي يترتب عليه؟ كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح: يترتب عليه الإخلال، يترتب عليه الإخلال بما يشترط عليه في ذلك. ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الجانب. كم من الشيوخ عليهم تتلمذت وعلى أيديهم وعليهم قرأت، هذا شيء حسن إذا وفيت بشرائط السماع والتحمل. وسيأتي مزيد ضوابط وشرائط التحمل والسماع من الشيوخ. الثاني عشر بعد السبعمائة: أكمل النصين التاليين. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا بلغك الحديث إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به. النص الثاني قال وكيع بن الجراح: إذا أردت أن تحفظ الحديث أكمل العبارتين التاليتين. قول عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، ولو مرة تكن من أهله. أنا قلت هذا النص وأمثاله له فهمان، وفيه فهمان قد يفهم على الصواب ويفهم خطأ. من يذكر لي الحالين لهذا النص؟ عمرو بن قيس الملائي يقول: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. هذا قد يفهم على وجهه من واقع استقراء وجرد السنن القولية والفعلية، قد يفهم على الخطأ وقد يفهم على الصواب. متى يفهم على الخطأ ومتى يفهم على الصواب؟ صعب، يحتاج واحد يتدبر نفسه قبل أن يتدبر غيره ويتدبر السنن التي وفقه الله عز وجل إليها وهداه وشرح صدره لها، والتوفيق بيد الله. نعم، هناك سنن واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، أو رغب فيها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا ما ينطبق عليه ولو مرة واحدة. وتر، ضحى، صيام اثنين وخميس، قراءة قرآن، هذا مستمر وهو داخل بالأولية بعد الفرائض والأركان والواجبات في قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير العمل أدومه وإن قل، وكما قال بعض شيوخنا وهي من القواعد التي حفظت عنهم، يقولون قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. طيب، سنن منها ولو مرة واحدة تكون من أهلها، صلاة التسابيح مثلا، صلاة التسابيح مثلا، الصلاة بمسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيه، لكن مرور 70 نبيا عليهم الصلاة والسلام وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولو مرة واحدة، كأن يحج الإنسان حجة واحدة في عمره فيذهب إلى مسجد الخيف فيصلي فيه، اعمل كما قال عمرو بن قيس الملائي. لكن ما يأتي الإنسان للوتر قال الحمد لله قبل 20 سنة صليت مرة واحدة، هذا ما يصلح، ما يصلح. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلما بلغت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ما ترك قيام الليل حتى فارق الحياة. وكيع يقول إذا أردت أن تحفظ الحديث، وكيع ابن الجراح يقول إذا أردت أن تحفظ الحديث، إذا أردت أن تحفظ الحديث ها فاعمل به، أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. السؤال 13 بعد 700، ما أثر التطويل على الشيخ لمجلس السماع وكتمان ما ظفر به من سماع الشيخ على غيره، ما أثر كل ذلك على طالب الحديث؟ وقفنا عند هذا. طيب، الجواب من واقع القراءة إن شاء الله من الكتاب، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جدير بأن لا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة. قال رحمه الله وروينا عن مالك، قال روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. قال وروينا عن إسحاق بن إبراهيم إبراهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت. نعم. فقال، قال رحمه الله وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، قال ولا، نعم، وليعظم شيخه. نعم، ها، أيوه. طيب، ومن يعظم، هذا قرأنا، هذا وليعظم شيخه. طيب نمشي. قال وليعظم شيخه ومن يسمع منه، يقدره ويوقره، يوقره، ليس التعظيم بمعناه التقديس، التعظيم هنا بمعنى التوقير والاحترام والإجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال فذلك من إجلال الحديث والعلم، فذلك من إجلال الحديث والعلم، فتوقير العالم من توقير العلم. قال ولا يثقل عليه، ولا يطول بحيث يضجره، ما مراده بالإثقال على الشيخ؟ ما مراده بالإثقال؟ قال ولا يثقل عليه ولا يطول يعني المجلس وسماعه منه، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع، لأنه قد يضجره، فإذا أضجره قد يتبرم منه الشيخ وقد يسلك معه مسلكا لا يحمد لا عنده ولا عند غيره من الحاضرين أو السامعين. وقد قسم الله عز وجل الأخلاق كما قسم الأرزاق، قال فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع، يعني الانتفاع بالشيخ، الانتفاع بالشيخ. وهذا يحمل طالب الحديث إلى أن يعرف ما يحب الشيخ مما يكره، ما يحب الشيخ مما يكره. قال وقد روينا عن الزهري رحمه الله أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس، والمراد به هاهنا مجلس السماع، كان للشيطان فيه نصيب، لأنه يضجر ويحمل الشيخ أو غيره على التبرم والضجر، ثم بعد ذلك ينفض المجلس. قال ومن ظفر من الطلبة، من ظفر من باب تعب من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره، كتمه زملاءه وطلابه والجالسين والحاضرين والسامعين معه على ذلك الشيخ لينفرد به، كتمه ليش؟ لينفرد به حتى يعد من أفراده عنهم، كان جديرا بألا ينتفع به بذلك السماع الذي سمعه من شيخه، كان جديرا بألا ينتفع به، مع الوعيد الشديد الوارد، لأنه لا يبعد عنه، أعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم علما فكتمه، علما علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وفي رواية أحمد ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. قال وذلك من اللؤم، من اللؤم والضعة والخسة أن يكتم الإنسان، لكن ثمة علما كالعلم بنصوص الفتن قد يكتمها الإنسان عمن لا يتحمل عقله هذه النصوص، وقد يفهمها فهما معكوسا فيقع في فتنة، والفتنة أشد من القتل. قال وذلك من اللؤم أن يكتم سماعه عن غيره لينفرد به، يقول يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء، يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء. طلبة كيف يسميهم بالجهلة؟ يطلبون يعني يعلمون، العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ، ولا ما كتب حفظ في الرأس ولا ما كتب في الكراس حتى ينفع صاحبه خشوعا وأدبا وخضوعا. قال ومن أول فائدة طلب الحديث، من أول فائدة طلب الحديث الإفادة، الحرص، وهذا يجعله الإنسان في رصيد النوايا والمقاصد التي ضمها بين جوانحه وحواها قلبه. يطلب العلم ليرفع عن نفسه الجهل، يطلب العلم ليعبد الله عز وجل عن علم وبصيرة، يطلب العلم ليذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يطلب العلم لا سيما إذا جاء من أقصى المعمورة لينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مه ليفتنوا الناس وليمزقوهم وليقطعوا أوصالهم. ولكن لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما أعظمه من أجر، ما هو ليفتنوا قومهم. وسيأتي إيش الشيء الذي يطلبه طالب الحديث وما أعظمه من فقه لدى المصنف. قال: أول فائدة طلب الحديث، ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، يعني أن يفيد غيره. احفظ العبارة: فيجعل الإنسان هذا في رصيد نيته وقصده. النية والقصد فيها رصيد يعده الإنسان لملاقاة الرحيم الرحمن يوم لا ينفع مال ولا بنون. من ذلك الإخلاص، من ذلك الصدق، من ذلك الرفع للجهل عن نفسه، من ذلك أن يعبد الله على علم، ومن ذلك أن يفيد غيره. فالإفادة فيها من الأجر ما الله عز وجل به عليم. قال: روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا، يعني إفادة الطلاب بعضهم لبعض وبعضهم من بعض. قال: وروينا عن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، يعرف بابن راهوية، وكان بعض شيوخنا من المحدثين يدقق في قضية سيبويه وهوية، وهناك تأويل فيما يتعلق باللفظ، ولعله أعجمي أو فارسي. يقول: لأن ويه في اللغة الفارسية معناه الشيطان، ولذلك يسهل أهل الحديث النطق فيقولون إسحاق ابن راهوية وابن مردوية وابن منجوية. قال: وروينا عن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية أنه قال: وكان عديلا قرينا معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأت، انسخ من كتابهم ما قد قرأت علي وحضر غيرك معك، ونسخوا وقد يكونون نسخوا فلم تنسخ، انسخ من كتابهم ما قرأت. فقال: إنهم لا يمكنونني. وهذا علاوة على ما ذكر قد يكون فيه نوع من البخل، ويخشى على صاحبه أن يدخل في الترهيب. والحديث وإن كان واردا في المال، لكن مثله كمثل قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. أعني حديث البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. وهذا لعله من أشد أنواع البخل، بل أشد من بخل المال، أن يبخل الإنسان ويظن بعلمه، لا سيما إذا احتاج الناس إليه. قال: إذن والله لا يفلحون، لأنهم لا يزكون علمهم ولا يبلغون حديث نبيهم، وقد قال نبيهم وقدوتهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. قال: إذن والله لا يفلحون. قال: قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع، فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، ما أفلحوا ولا أنجحوا. نعم، ها؟ في قوله: انسخ من كتابهم ما قد قرأت أو قرأت، إيه؟ انسخ من كتاب، الذي يظهر من السياق أنه يقول شيء من المكتوب وقع فيه فوت ما كتبته، فقال سأل الشيخ أن يعيده عليه، فقال: انسخ من كتابهم الذي سمعوه كما سمعت، لكن وقع لك فوت ما قد قرأت. قال: إنهم لا يمكنوني، ما يمكنوني. قال: إذن والله لا يفلحون. نعم. قلت: قال رحمه الله: ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وقد روين عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه رضي الله عنهما أجمعين أنهما قالا: من رق وجهه رق علمه. نعم. قال رحمه الله: ومن آداب طالب الحديث ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. نؤصل هذه العبارة: ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. الأصل في الحياء أنه خير كله، الحياء خير كله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومناسبة وسبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول في بعض الروايات: كأنه أضر بك، يا أخي احذر من الحياء فإنه قد أضر بك، أو أراه قد أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: دعه فإن الحياء خير كله. لكن قد يشوب أنواعا تشوب أنواع من الحياء صاحبها حتى يصل الأمر به إلى ألا يطلب العلم الذي يحتاج إليه، أو لا يعمل بما يحتاج إليه. عند ذلك قد يتردد الإنسان في مثل هذا أن يكون من الحياء، ولعلنا نعبر عنه بالخجل. الخجل والعدول عن الشيء لئلا يقال، أو لأنه قد أصابه أو اعتراه شيء من الخجل. قال: وقد رأينا أقواما من نعم ولا يمكن ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وهذا وقع عند السلف، حتى إنهم قالوا إن بعض الطلاب رحلوا إلى الحسن البصري حتى إن أحده مكث 3 سنين لا يسأله، هيبة له، يهابونه هيبة له. هذا شيء آخر. لكن بلا ريب أن أثر ابن عباس حين سئل: بما نلت علمك؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. ألا وأصل أصل الأصل هذا: ألا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فإذا أصيب الإنسان بشيء قد يكون فعلا حي، حياؤه يمنعه من البروز، حياؤه يمنعه من الكلام، حياؤه يمنعه من الظهور، الحياء خير كله، لكن يتنبه إلى أن هذا إذا حال بينه وبين فضائل ومكارم قد يتحول من حياء إلى شيء آخر كالخجل مثلا. قال: وقد روينا عن مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد ابن جبر رضي الله عنه، أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. يعني يحول الحياء بينه وبين أن يسأل، بينه وبين أن يزاحم العلماء بالركب، هذا لا ينال العلم. طيب كيف نعبر عن هذا بالطريقة العكسية؟ يعني ما نأتي فنقول: يا أخي لا تستحي، يا أخي لا تستحي، بل نقول: تعلم، سل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، زاحم العلماء بالركب، اجلس، فضل الفضائل العلم كذا وكذا وكذا. قال رحمه الله: لا يتعلم، يعني العلم، مستحي ولا مستكبر. والمتكبر مثل الأرض المحدودبة والمرتفعة، لو هطلت أمطار السماء في اليوم والليلة شهور وسنين ما تستقر قطرة ماء على الصخرة أو على الهضبة أو على الجبل المحدودب. ليش؟ لأنه فيه ارتفاع. وكذلك النفس المرتفعة فيها ما فيها من النزغات الذي يحول، التي تحول، هذه النزغات تحول بين صاحبها وبين أن يطلب العلم، فلا بد من أن تنكسر النفوس. ومن لم يد حتى ولو نهرك الشيخ، بعض الناس إذا جلس بين يدي شيخ فسأل سؤالا بطريقة قد تكون مجانبة للأدب فنهره الشيخ، قال: إن شاء الله أول مرة وآخر مرة. يا شيخ لا بد من أن يتذلل الإنسان للكبار، ولا بد أن يتحمل ما يلقاه من الأذايا والبلايا في سبيل طلب العلم. وأنتم تحفظون صغارا، إيش تحفظون صغارا في هذا؟ أكمل العبارة. ومن لم يذق ها، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. هل يريد أحدنا أن يكون جاهلا طول حياته من أجل نفس إن جرحت لأن الشيخ نهره، إن صرف من غير إذن مثلا إذا كان في مجلس خاص فقال الشيخ ارجع واجلس، فليش هذا؟ والله أبوي ما يرفع صوته علي، لاني مستفيد ولاني جالس. فإذا كانت النفس بهذه المنزلة والصفة والمثابة ما راح يتعلم، يرتاح يجلس في بيت أبيه وأمه لن يتعلم. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال من رق وجهه أي كثر حياؤه عن طلب العلم بالمزاحمة في مجالس العلماء وبالسؤالات وغير ذلك، من رق وجهه رق علمه، أي لم ينل العلم المطلوب منه أن يتعلمه. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. من رق وجهه أي كثر حياؤه حتى حال بينه وبين أن يتعلم أو يسأل رق علمه، أي ضعف علمه وقل. نعم. قال رحمه الله: ولا يأنف من أن يكتب عن من دونه ما يستفيده منه. قال: روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه، وعن من هو مثله، وعن من هو دونه. قال: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي رضي الله عنه رحمه الله: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. يقول رحمه الله: روينا عن وكيع بن الجراح، تقدم روى شيوخنا لنا عن وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله رحمهم الله أنه قال: لا ينبل الرجل من النبل، لا يرتفع قدره، لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن أهل ثلاث طبقات. لاحظ هذا: عمن هو فوقه طبقة شيوخه، وعمن هو مثله طبقة أقرانه، وعمن هو دونه طبقة تلاميذه. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. وهذا بلا ريب أنه يحرم، فيه حرمان. بعض الناس عنده هواية يجلس يوم عند هذا ويوم عند هذا ويوم عند هذا ويوم عند هذا، ويسمع سطر من هذا ويسمع سطر من هذا ويسمع سطر من هذا، فهذا بلا ريب أنه يضعف تحصيله، يضعف تحصيله. فإذا كان نتيجة قصد ليس بنية حسنة، وهو أنه يريد أن يقول: أربع سنين أو ست سنين ما تركت شيئا إلا سمعت منه، سمع منه كما يسمع، ما أدري العبارة يصح تصح يصح إرادها، كما يسمع مسترق السمع، قد لا يصح. لأن الإنسان كما يقال: وفي كل خير، وهم القوم لا يشقى جليسهم. لكن الإنسان يوزع شيوخه على حسب الفنون التي يريد أن يسمعها الضرورية، ويسمع من كل من أول العلم إلى آخره ما يظن أن الله عز وجل ينفعه به وفيه البركة. قال: لمجرد اسم الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. أولا إيش معنى العبارة؟ ثانيا إيش فقهها؟ ثالثا إيش صلتها بلا يستكثر من الشيوخ لمجرد الصيت والسمعة؟ أولا: إذا كتبت فقمش، يعني اكتب كل شيء، اكتب كل شيء، اكتب كل شيء. وإذا حدثت ورويت وأسمعت وأقرأت وبلغت ففتش هل يثبت أو لا يثبت، لأنه كما في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا المعنى، قمش اكتب اكتب اكتب، سيمر عليك وقت وزمان ينطبق فيك قول القائل وعند الصباح يحمد القوم عادل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، سيرهم طوال الليل عندما ينبلج الصبح يقولون الحمد لله لن تؤذينا شمس الظهيرة. طيب فقه هذا، اكتب كل شيء ما دمت بين يدي الشيخ، فإذا رجعت إلى بلدك حدث بالشيء الذي تعتقد أنه يصح، وكما يقول إخواننا المصريين ما يصح إلا الصح. ها ها، هذا أقول تصحيح للصحيح. طيب الرابط، والعصر عصر روابط، إيش الارتباط بين هذا وبين الاستكثار بقصد الشهرة؟ ولعل شهرة شهرة شهرة، وماذا يقول الناس؟ ماذا هذا الهاجس قد يكون رياء وسمعة، انتبه لهذا. طيب إيش العلاقة بين هذا وبين الاستكثار؟ علاقة نفي، ما في علاقة. قال ليس من ذلك قول أبي حاتم. طيب أصلا إيش اللي ينقدح في الذهن؟ لأن هناك استكثار للشيوخ، فخشي المؤلف أن يفهم الاستكثار بكتابة أكثر ما يذكره الشيخ ويعلمه ويرويه من الأحاديث. قال لا انتبه، هذا شيء وهذا شيء، الفرق في سطر واحد. الأول في الاستكثار من الشيوخ بقصد ليس بحسن، والثاني الاستكثار من المكتوب لكل شيء لئلا يفوته شيء فيندم عليه، كما ندم كثير من الذين لم يكتبوا، مرت عليهم مراحل عمورية، بحثوا في الذاكرة بحثوا في القلب وجدوا أن الأمر والحديث طوي وذهب مع النسيان، لكن الذين تخونهم الذاكرة يرجعون إلى الكتب. ولذلك يقال الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ قمطر، قمطر حفظ كتاب. نعم وليكتب. قال رحمه الله وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. قال وروين عنه أنه قال لا ينتخب على عالم إلا بذنب. قال وروين أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة. قال وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام. كتاب مثل صحيح البخاري، جزء مثل جزء الحسن بن عرفة، جزء البطاقة للكناني، جزء بيبي، تشارك المرأة لكن تشارك وهي محجبة. قال فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. إيش معنى الانتخاب؟ الانتخاب أو الانتقاء هو أنه يأتي لكتاب أو لجزء يقول يلتقط منه بعض الأحاديث بأسانيدها، فيستأذن الشيخ يقول أنا أريد أن أقرأ عليك شيئا من هذا المنتخب من الكتاب، ما هو الكتاب، ليس الكتاب كله، شيء من الكتاب، فيقرأ ثم بعد ذلك يقول سبحان الله العلي العظيم، بعدما يموت الشيخ أو يرحل الشيخ أو يرحل هو يقول يا ليتني قرأت الكتاب كاملا، يا ليتني لم أنتخب ولم أنتقي. وليس هذا هو الانتخاب والانتقاء الذي ينتخبه المحدث نفسه، عنده مرويات 100,000 ينتخب منها 4,000 ويسمي كتابه المنتخب، عنده 1,000 حديث ينتقي منها 100 حديث ويسوقها بإسناده. هذا فن من فنون علم الحديث وشيء لا تثريب فيه ولا عتب. المنتقى لابن الجارود، المنتخب من مسند عبد بن حميد وهلم جرة، هذا غير هذا. قال وروينا عنه أنه قال ابن المبارك لا ينتخب على، يعني شدد العبارة في أن لا ينتخب الإنسان ما دام في الأمر فسحة، قال لا ينتخب على عالم إلا بذنب. أنا أخاف هذا العلم المقتضب المتمثل في الانتقاء والانتخاب من هذا التلميذ يقرأ شيء من صحيح البخاري، يقرأ شيء من سنن ابن ماجه، ثم بعد ذلك ينصرف. يقول لا ينتخب على عالم إلا بذنب، يقول قد يكون بسبب ذنب. أقول الذنب هذا ما هو بلازم أن يكون شرب خمر أو زنا، قد يكون شيء من الغفلة، قد يكون شيء من القسوة، قد يكون شيء من القوادح والجوارح مهما خفت في النية فلها من الله عز وجل طالب، والله أعلم بما في صدور العالمين. والإنسان إذا أراد الله عز وجل به خيرا فحمل بعض النوايا غير الحسنة في قلبه، وأراد الله به خيرا يرى شيئا من آثار هذه النوايا والمقاصد في واقع حياته، وهذا يؤكد ويبلغك درجة اليقين في أنه لا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين. الإنسان يحب سبحان الله المشاجرة والمخاصمة والمباغضة إلى درجة يحقد على هذا يحقد على هذا يحقد على هذا. إذا سلك الحياة سبحان الله العلي العظيم كل شيء يغلق أمامه، كل شيء، حتى الحجر الذي يمر به إذا وقع شيء من الحجارة في طريقه فركله بقدمه يلعن الحجارة، وقد تكون الحجارة تلعنه أيضا، وهذا يعني من الحماقة والخرق. فلذلك الإنسان يغلب جانب السماحة وجانب الملاحة وجانب الصراحة لئلا يتسبب هو بقصده غير الحسن في بغض الناس له وكراهيتهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. سبحان الله، رجل سمح ومن اللطائف، معليش أنا يعني ألطف لك لسهولة الهضم، أعرف رجلا كما أراك وأعرفك، في عائلته هو الوحيد اللي فاهم، هو الوحيد اللي عنده علم، طالب علم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يسعى جاهدا لصلة رحمه، وأرحامه إما يقطعونه وإما يتكلمون فيه، إذا ما تكلموا في لحيته تكلموا في ثوبه، وإذا ما تكلموا في ثوبه تكلموا في خروجه إلى المسجد قبيل، يعني ما يتركونه. صارت عنده ردة فعل لما تزوج ولدت له مواليد، ها إيش سماهم؟ سمى عد يا شيخ يمكن تستفيد من هذه المعلومة، سمى واحد مسامح، وسمى واحد سميح، وسمى واحد سمحة، وسمى الأخرى سميحة. أنا يعني كنت أريد أن أداعبها لكني خشيت، فقلت ما في إلا باقي سموحة سموحة. وهذا وفعلا فعلا فعلا حقيقة، يعني هو كان حريص على صلة رحمه وأن يستتب الأمن في قرابته، فتسمية هذه جاءت من واقع قد ينحرف الإنسان بسببه. إيه والله أبوه يبغض هذا، أنا أبغضه وأبغض حبل الحبل. يا شيخ يا شيخ، أمامك قبر. العبارة لمن؟ لصاحبها رحمه الله وغفر له ورفع درجته، عندما اشتد الخصام بينه وبين غيره قال قدامك قبر قدامك قبر، قالها على السليقة. ومر بنا بالأمس في اقتضاء الصراط المستقيم، ليس عندما جاء تلميذ لشيخه فقال يا شيخ تأذن لي في أن أتعلم علم الكلام، قال يا بني ليس من عدة القبر. من اللي قال هذه؟ قائل من هذه؟ لغير من حضر قائل من هذه المقالة؟ ائذن لي يا شيخي بأن أتعلم علم الكلام الفلسفة الرأي. قال هذا يا بني ليس علم القبر الذي تعده لقبرك، علم القبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ سيدي عبد القادر، عبد القادر الجيلي الجيلاني، وتقدم التعليق على هذا الإمام وهو من أعلم فقهاء الحنابلة في زمانه. لكن إيش اشتهر؟ اشتهر من صاحب طريقتي، قال سيدي عبد القادر سبحان الله، مو سيدي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، انتهت الموعظة. قال وروينا أو بلغنا عن يحيى بن معين أنه قال سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة، حين لا تنفعه الندامة، فإن ضاقت به الحال، هذا قرناه يا شيخ. قال رحمه الله فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ، والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، منهم إبراهيم بن أرمة منهم إبراهيم بن أرمة الأصبهاني، وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل، ولقبه بهذا شيخه ابن معين، لقبه بهذا شيخه ابن معين. ذكر أن على طالب الحديث أن يكتب الكتاب أو الجزء كاملا ولا ينتخب، فإذا أراد أن ينتخب أو أن ينتقي ليتولى الانتقاء والانتخاب بنفسه إذا كان مؤهلا لذلك، وإلا يعتمد على من عنده علم ومعرفة بالانتخاب والانتقاء. قال وهذا كان موجودا عند القدماء والمتقدمين والحفاظ، فممن كان ينتقي للطلاب ما ينبغي أن يقرؤوه ويقرؤوه ويسمعوه من الشيخ. قال منهم أبو عبد الله الحسين بن المعروف بعبيد العجل، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر نعم الجعابي، في آخرين منهم أبو زرعة وهم أشهر، أبو زرعة الرازي والنسائي وابن أبي الفوارس وهو مكثر من هذا الانتقاء، وابن المظفر. قال وكانت العادة جارية، وكانت العادة جارية. قال رحمه الله وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه، فكان النعيمي أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة، يعلم أو يعلم يعني يضع علامة تدل على أن هذا من المنتخب والمنتقى، من ذلكم الكتاب أو من ذلكم الجزء. نعم. وأبو محمد الخلال بطاء ممدودة، وأبو الفضل صاد يعني رأس صاد بها ذيل ممدودة، أو بطاء طاء بدل صاد، وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين متواليتين متتاليتين. قال وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، وعلم الدارقطني رحمه الله تعالى في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة، بخط عريض بالحمرة. طيب كم بقيت من الدقائق؟ دقيقتان، نأخذ موعظة قصيرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا. هذا من اللطائف، أولا معلش خلاص لأن الكتاب بين يدي، هذا الكتاب منتقى من مجموع فتاوى الشيخ بن باز اللي يجيب بلا سيما من الزائرين الكرام. كنا تكلمنا عن انتقاء طالب الحديث، هنا منتقى من فتاوى الشيخ بن باز. إيش الفرق بين الانتقائين؟ زوار ولا أقول حجاج، حجاج وقت الحج ما في زيارة قبور اسمها حج ولا حجاج، زوار اللهم وفقهم للأجر العظيم وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين وبالأجر غانمين. ها بسم الله، منتقى فتاوى الشيخ بن باز، هنا انتقاء منتقى طالب الحديث. هنا الانتقاء كان لإيش؟ وهنا الانتقاء كان لإيش؟ هناك الانتقاء كان لي، هنا فتاوى، هناك الشيخ هذا وبجدارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله لك وللحاضرين أجمعين التوفيق والهداية، اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كنت أريد أن أذكر إلماعة ولمحة عن تقسيم مخالفتي عند ابن تيمية، وهذا مر بنا وهو من اللطائف والطرائف، حيث قسم المخالفة إلى أربعة أقسام وواحد تبع. إيش أنواع المخالفة؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين ومن تشبه بقوم فهو منهم، مخالفة الكفار، بسم الله اللي مر بنا في إقضاء الصلاة المستقيم، مخالفة الكفار، مخالفة أهل البدع، مخالفة الشيطان، مخالفة الأعراب، انتهينا. مخالفة الأعراب فيه وجوب مخالفة من؟ الرجال يخالفون من؟ يخالفون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كنت أريد أن أقف بكم عند التشبه بالشيطان. متى يكون الإنسان متشبها بالشيطان؟ كم بقي؟ خلاص الدقيقة لنخرج حتى لا يعترض سبيلنا عند الخروج عند الإقامة. والخروج حتى ولو كبر المأمومون لا تقطع به الصلاة، انتبه، وإنما الصلاة تقطع إن كنت منفردا تصلي وحدك، فلا يمرن بين يديك أحد ولا تمرن بين يدي أحد. أما الصفوف فلا قطع، فلا قطع، لأنه قد تحصل عند الماء الممنوع تحصل عنده ردة فعل، يروح كما رأينا يروح يقذف بيده، وهذا بلا ريب أنه ليس من لين الجانب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحبيب المصلين في بعضهم يقول لينوا بأيدي إخوانكم. جزاك الله خير، قدم شوي قدم شوي، أخر شوي أخر شوي، بعضهم خلاص يتربس مثل الصخرة السماء. قدم، تحرك، تعال، إذا كان من بني وطنه وقومه تحرك، وإذا كان من غيره قال بس صلي صلي صلي، أنا مصلي مصلي، لكن اسمع واستمع لهذا التحبيب. لينوا في أيدي، ما هو أعدائكم، لينوا في أيدي إخوانكم، نحن إخوة نشهد أن لا إله إلا الله، محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والله أعلى وأعلم.